السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أبدأ بشكر الله تعالى ثم أثني بالشكر للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على أن أولوني شرف الوقوف أمامكم لإقامة هذه الدورة العلمية إن شاء الله تعالى في الموضوع الذي وقع اختيارهم هم عليه، وهو قواعد الإملاء. وقبل أن نبدأ في القواعد التي أحضرت لكم فيها متنا إن شاء الله تعالى، يعني سينهي الخلل الموجود في الإملاء عند كل من أراد أن يطور مستواه في هذه الأداة. ولكن قبل ذلك أريد أن أقدم بمقدمة تجعل هذه الدورة العلمية في سياقها، وهي مسألة الكتابة العربية. الكتابة العربية، الكتابة العربية، علماء العربية أرخوا لها وحاولوا يعني رصد التاريخ الذي مرت به. لذلك سألخص لكم مجمل ما قالوه إن شاء الله سريعا، وهذا يدخل في الثقافة اللغوية العامة. الأمر الأول، ها، البدايات، بدايات الكتابة العربية، وهذه تستدعي عندهم الحديث عن الأصل. يعني هي ظهرت الكتابة العربية وعرفناها موجودة، ومن موجودة في النقوش وموجودة في الكتب، ومن أقدم الكتب الباقية لدينا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر، لا زال موجودا، بالإضافة إلى المخطوطات التي احتفظ بها لكتابة المصحف الشريف. وفي أوروبا الكثير من المخطوطات التي تصور لنا الكتابة العربية في بداياتها موجودة ومرصودة ومشاهدة في النقوش وفي المخطوطات. يتحدثون عن الأصل. طيب، هي ظهرت هنا، فما أصلها؟ طبعا الحديث في الأصل يا إخوان حديث في غاية الغموض، لأنه لا يوجد عليه أدلة، لا يوجد عليه أدلة قاطعة. لذلك منهم من قال أنه لا أصل له، وإنما هو توقيف من الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ألهم إسماعيل عليه السلام أن يكتب بالخط العربي، فقالوا هذا توقيف من الله، وليس هناك، يعني ليس امتدادا لغيره، وإنما علمه الله سبحانه وتعالى بالوحي لإسماعيل عليه السلام، وهو أول. طبعا يستندون في ذلك إلى مقولة يعني منسوبة إلى ابن عباس. طبعا هذه النظرية التوقيفية يعني لا تستند إلى دليل قاطع، يعني ليس هناك مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التسليم بهذا. هناك من قال لا، ليست توقيفية، وإنما لها أصول، واختلفوا على آراء كثيرة جدا. لكن النظرية العلمية التي تنبني على أدلة يغلب معها الظن أن النتائج صحيحة، هو أن الكتابة العربية أخذها العرب عن أبناء عمومتهم النبط، الأنباط. لذلك الكتابة العربية هي أخذوها العرب عن أبناء عمومتهم النبط. مملكة النبط كما تعلمون كان مركزها في الأردن، وعاصمتها البتراء، وممتدة إلى قريب من دمشق وإلى فلسطين. طيب، ما الذي يجعلنا نقول أن هذه النظرية أقوى من النظريات الأخرى؟ يعني بعض النظريات الأخرى تقول لا، هي مأخوذة من الخط المسند الحميري. الذي يجعلنا نقول أن هذا أولى، أن هناك، ليس هناك من القرائن ما يدعو إلى التسليم بأنها من الخط المسند الحميري، أو أنها مقيسة على السريانية، أو أن ثلاثة من طيء اخترعوها بتقليد الخط السرياني. لماذا قلنا إن هذه النظرية هي أقرب النظريات؟ لذلك كاد ينعقد إجماع العلماء المحدثين على هذا، هو التشابه الكبير بين النقوش التي اكتشفت من النقوش النبطية مع الكتابة العربية، أظهرت تشابها وتقاربا كبيرا جدا بين الرسمين. لذلك هذا التقارب في النقوش التي اكتشفت، نقش حوران ونقش نمارة إلى آخره، أثبتت أن الكتابة العربية هي امتداد للكتابة النبطية، الكتابة النبطية. طبعا ظهرت هنا وقلنا النقوش أظهرت لنا أنها امتداد للكتابة النبطية، ثم بعد ذلك مرت بمراحل، بعد البدايات مرت بمراحل التطوير. ومراحل التطوير هذه، بدأت بنقط الإعراب، ثم نقط الإعجام، ثم وضع الرموز الكتابية، والمراد بنقط الإعراب يا إخوان طبعا في مرحلة التطوير كان العربي يقرأ دون وجود حركات، لا يوجد ضمة ولا فتحة ولا كسر، فأصبح يخطئ في الكتابة، يخطئ في القراءة، بعد دخول الناس في دين الله أفواجا، وأصبح القرآن مشترك بين المسلمين ليس خاصا بالعرب. لذلك اضطروا إلى وضع نقط الإعراب، والمراد بنقط الإعراب هو أصل الضمة والفتحة والكسرة، كانت عبارة عن نقاط. لذلك لاحظوا، لو قلنا اقرأوا البيت العتيق، طبعا بدأوا أولا بنقط الإعراب، كان عندهم أهم، وضع أبو الأسود الدؤلي، في المئة الأولى من الإسلام وضع هذا النقط الذي هو نقط الإعراب. كيف؟ قال إذا وضعت نقطة، وكانوا يضعون النقاط بمداد مختلف عن مداد الكتابة الأصلية، يعني إذا كان مكتوب بالأسود نص على أنه كان يضع بالأحمر، وأنه استحضر كتبه أبو الأسود الدؤلي وقال إذا فتحت فمي بالحرف فضع نقطة فوقه، وإذا كسرت فضع نقطة تحته، وإذا ضممت فضع نقطة بين يديه يعني أمامه، قال فإذا صاحب ذلك غن فضع نقطتين. لذلك كان يشكلون بهذا الشكل. ها بيتو، ها هذه الضمة والفتحة والكسرة، وهو ما يسمى نقط الإعراب، وضع بهذا الشكل في البداية. طبعا لو أن عندنا تنوين سنضع مكان النقطة كم؟ نقطتين، النقطة التي فوق الحرف تعني فتحة، النقطة التي تحت الحرف تعني كسرة، النقطة التي أمام الحرف تعني ضمة. هكذا وضع أبو الأسود الدؤلي نقط الإعراب. بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان قالوا نريد أن نفرق بين الحروف المتشابهة عن طريق وضع نقاط الإعجام. نقاط الإعجام يعني النقاط التي تفرق بين الحاء والخاء والجيم. الحاء ليس لها نقطة، الخاء نقطة فوقية، الجيم نقطة تحتية من أجل التفريق بينها. قالوا هذه النقاط مثلا التي تفرق بين الباء والتاء والثاء والنون، هذه سموها نقاط ماذا؟ الإعجام، يعني النقاط التي تزيل العجمة عن الحروف. لذلك الإعجام يعني إزالة العجمة، لأن الهمزة هنا للسلب، فأصبح الآن عندنا الكلمات تكتب بهذا الشكل. لاحظوا البيت العتيق تكتب بهذا الشكل، بحيث تكون النقاط نقاط الإعجام بنفس المداد، وتكون النقاط الأخرى التي للإعراب بشكل آخر بمداد آخر. طيب خلونا نكتب عبارة ثانية. نعم. طيب خلونا نكتب عبارة ثانية. لاحظوا معي، كانت تضبط بهذا الشكل، تضبط بهذا الشكل. لاحظوا، ومن ستكون الواو بهذا الشكل، لأنها هذه النقطة تعني فتح، لا فتح، الضمة تكون أمام الحرف. الميم ومن، أيوه بهذا الشكل، ومن طبعا ساكنة مهملة، يتق الله، يا يتقي الله، يجعل، ها هذه الضمة، ها الضمة تكون أمام الحرف. مخ را، ها هنا لثنتين، ها تنوين مخرجا، تنوين. هكذا كانت، كان عندنا نقط يسمى نقط الإعجام، ونقط يسمى الله يبارك. طيب هذه مقدمة يا أخوان عن الكتابة العربية، أحببت يعني أن أبدأ بها هذه الدورة من باب يعني الثقافة اللغوية العامة حول الكتابة العربية، وقد اختصرت كثيرا في ذلك. المسألة الثانية، مسألة الإملاء. كلمة الإملاء، الإملاء والإملال، الإملاء والإملال كلاهما بمعنى واحد. وفي القرآن الكريم في آية الدين، في آية الدين، نعم، وليملل الذي عليه، أيوة يملل يعني يملي. لذلك أمللت الكتاب وأمليته، كلاهما عربي فصيح جيد. أمللت الكتاب وأمليته، بمعنى أنك ألقيت على الكاتب حتى يكتبه، هذا هو المراد بالإملاء. وبهما ورد القرآن الكريم في القراءات المختلفة، وفي قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها، وليملل الذي عليه الحق، يعني يملي، يعني يملي. لذلك الإملاء، طبعا قواعد الإملاء أو أحكام الإملاء، الحاجة إليها يا أخوان ملحّة، وقد أصبحت أكثر إلحاحاً في هذا الزمان، لأن معظم تواصلنا الآن أصبح تواصلاً كتابياً وتغرد على تويتر، بل إنك أصبحت تعرف مستوى الكاتب من خلال ماذا؟ من خلال كتابته، يعني تستطيع أن تحكم عليه من خلال كتابته. اليوم يوم نزلت في مطار الملك فهد الدولي آذاني كثيرا، وأنا أتابع أريد أن أخذ حقيبتي، استلام الأمتعة، استلام خطأ إملائي مكتوب في كل اللوحات في المطار، بغض النظر عن أن أساسا كلمة استلام غير دقيقة، هو المفروض تسلم، لأن الاستلام كاستلام الحجر بمعنى تقبيله، هو المفروض تسلم. ومع فلما ترى الأخطاء الإملائية في مثل هذا المرفق الكبير اللي يمثل واجهة أساسا للبلد، يمثل واجهة البلد، فما بالك إذا كنت ترى الأخطاء الإملائية داخل جامعة، على سبيل المثال داخل جامعة، وتجد اللوحات ملأة بالأخطاء. تفاقمت المسألة إلى درجة أن بعض الجامعات تطلب من قسم اللغة العربية أن يتطوع بتدقيق أبحاث الأساتذة اللي في الأقسام الأخرى، يعني ممكن يكون تخصصك في التاريخ بالسعادة أنك ما تعرف تكتب وأنت أستاذ، خلاص ارسلها الواحد في اللغة العربية يدققها، وهذا خلل كبير جدا. لذلك أنا أدعوكم هنا إلى بإذن الله تعالى بهذه الدورة العلمية إلى تطوير هذه الأداة المهمة، لأنه ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لذلك المفروض أنه ما يمر وقت إلا وقد طورت أداة من أدواتك عن طريق التدريب. عندك ضعف في القراءة طور قراءتك، ضعف في الكتابة طور كتابتك، لأن الأدوات لابد أن تكتمل أولا، لابد أن تكتمل أولا حتى تطلب العلم. أنا أذكر أنه مرة في نقاش قال واحد من الإخوان، طبعا نقاش كتابي، نقاش كتابي على جروب، فكانوا ناقشون، فقال ولكن ابن عثيمين قال كذا، فقام واحد يعترض يقول أنا غير ملزم بكلام ابن عثيمين، وهم رجال ونحن رجال، يقول وهم رجال ونحن رجال، ثم كتب وكذا. أحصيت في رسالته اللي اعترض بها الأخ على كلام ابن عثيمين حوالي 18 خطأ إملائي، فقلت له تعلم الإملاء أولا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى فكر في أن يعني تحط راسك في راس ابن عثيمين، تقول هم رجال ونحن رجال. لذلك يعني بعض الناس هو لا يمتلك أدوات العلم، لا يمتلك أدوات العلم، ويريد. لذلك المسألة سهلة لمن يسر الله له أن يطور هذه الأداة في يده، وهي المسألة الكتابية. المسألة الأخطاء الكتابية في الإملاء يعني أكثرها على الإطلاق هو الخطأ في كتابة ماذا؟ في كتابة الهمزة. طبعا أنا أحضرت لكم هذا المتن، وهو متن جميل جدا، سنتجاوز علامات الترقيم لأن سنعود لها إن شاء الله في مجلس قادم. أريد أن أستغل نشاطكم في بداية هذه الدورة في الحديث عن الهمزة، لذلك نبدأ من الهمزة. أنا سأدلكم على طريقة بإذن الله تعالى التي يعني تفيدون بها من هذا المثل، لذلك سنبدأ في الحديث عن الهمزة. الهمزة أول شيء أبينه لكم في الحديث عن الهمزة يا إخوان، ما المراد الآن معرفته في الهمزة؟ لاحظوا معي، أولا أحكام الهمزة. القاعدة التي يجب أن، طبعا القاعدة مكتوبة، المعلومة مكتوبة، أنا أعلمكم كيف يمكن أن تستوعبها وتجعلها الآن نظام بحيث أنك تضبط الكتابة. قاعدة الهمزة، هل الهمزة في أول الكلمة أم في وسط الكلمة؟ أم في آخر الكلمة؟ هذا هو التصور الكلي لقاعدة الهمزة، يجب أن يكون بهذا الشكل. الهمزة في أول الكلمة، الهمزة في أول الكلمة قد تكون بهذا الشكل وقد تكون بهذا الشكل وقد تكون بهذا الشكل. الهمزة في وسط الكلمة قد تكون بهذا الشكل وقد تكون بهذا الشكل وقد تكون بهذا الشكل وقد تكون بهذا الشكل. همزة على ألف، همزة على واو، همزة على ياء أو نبرة، وهمزة على السطر. في آخر الكلمة قد تكون على ألف وقد تكون على واو وقد تكون على ياء وقد تكون مفردة على السطر. هذه هي صور الهمز. إذن المطلوب منك هو معرفة القاعدة التي تحكم هذه الصور المختلفة. إذن الآن القاعدة في ذهنك لكتابة الهمزة، هل هي في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخرها؟ هذه هي القاعدة الكلية. طبعا هنا قد يطرأ على بال أحدكم سؤال، طيب هذه أليست ألف؟ هذه مشكلة. أقول لكم هذه همزة، لأن الألف لا تقع في بداية الكلام. شوفوا، الألف لا تقع في بداية الكلام، الألف تقع في وسط الكلام، هذه ألف نعم، وفي نهاية الكلام هذه ألف ممدودة وهذه ألف مقصورة. أما هذه التي تقع في أول الكلام فاسمها همزة وليست ألف، هي همزة وصل وليست ألف. اتضحت الفكرة الآن؟ إذن الآن المطلوب منك هو أن تعرف كيف ترسم الهمزة على هذه الأشكال المختلفة. عندي ثلاثة أشكال في بداية الكلمة، وعندي أربعة أشكال للهمزة في وسط الكلمة، وأربعة أشكال للهمزة في آخر الكلمة، وهذا ما أبينه الآن إن شاء الله تعالى. بدأ المؤلف بالحديث عن الفرق بين الهمزة والألف، وقد بينته لكم. طبعا هذه التي على شكل عين، رأس عين صغيرة، هي الهمزة، ولم توضع مع همزة الوصل لسبب أذكره لكم بعد قليل. الألف لا تقع في بداية الكلام، وإنما توقع في وسط الكلام أو في آخره. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الهمزة في أول الكلمة. لاحظوا معي، الهمزة في أول الكلمة، في أول الكلمة سهلة جدا، في أول الكلمة قالوا إما أن تكون همزة قطع أو تكون همزة وصل. أنتم في حاجة إلى معرفة سريعة. همزة قطع، قطع، وهي التي ترسم عليها رأس العين الصغيرة فوق أو تحت. طبعا فوق إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتحت إذا كانت مكسورة. وعندنا همزة الوصل التي تكتب هكذا دون أن يوضع عليها رأس العين الصغيرة. طيب، هناك قاعدة سريعة قبل أن نبدأ في هذا الكلام. شوفوا يا إخوان، شوفوا، لاحظوا معي، كلمة إسلام وكلمة استغفار، نريد أن نعرف، لاحظوا، إسلام، استغفار، في فرق بينهما؟ لا فرق في النطق. إسلام استغفار لا فرق على الإطلاق، وقد همزت، لكن ضع قبلها واو هنا وضع قبلها واو هنا. ها انطقوا الآن. واسلام ينفع نقول واسلام وإسلام، أليس كذلك؟ وإسلام. طيب هنا وإي واستغفار واستغفار واستغفار. إذن اتضح الفرق الآن، اتضح الفرق الآن بين الهمزتين حين جعلنا قبلها واوا. لذلك الهمزة التي تقطع ما قبلها عما بعدها هي همزة القطع. لذلك وإسلام وإسلام المرء وإي وإي. لذلك بكل سهولة تكتشف أن هذه همزة ماذا؟ همزة قطع، وتضع رأس العين الصغيرة تحت. لماذا؟ لأنها مكسورة. وإسلام. طيب واستغفار، هل قطعت ما قبلها عما بعدها ولا اتصل؟ اتصل فسموها همزة الوسط. هذه تغنيك فقط إذا عملت بهذه الحيلة اليسيرة، تستطيع أن تعرف همزة الوصل وهمزة القطع. هم يعرضون القاعدة بشكل آخر تفصيلي سأعرضها لكم الآن، ولكن أثناء عرض هذه القاعدة نريد أن نستلهم هذه المسألة لخلها في ذهنك فقط تدرب، لأن تطوير القدرات يعتمد على التدريب التدريب التدريب. درب نفسك، يعني خلال أسبوع واحد تلتغي الأخطاء الإملائية وتنتقل إلى تطوير نفسك في مجال ماذا؟ في مجال آخر، في مجال آخر. لأن الإنسان الطبيعي هو الذي يطلب الكمال، صحيح أنه لن يبلغه، ولكن لابد أن يسير على هذا الطريق في تطوير أدواته. إذن الآن نقول الهمزة التي تنطق فتقطع ما قبلها عما بعدها هذه همزة قطع، والتي توصل همزة وصل، هذه يكتب معها رأس عين صغيرة، وهذه لا يكتب معها رأس عين صغيرة. طيب نشوف كيف عرضت القاعدة في هذا الكتاب حتى تستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. لاحظوا يا إخوان، يقول لك همزة القطع، همزة القطع تأتي في الحروف وتأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال. لاحظوا معي هذه المخططات الذهنية، هي مسرودة عندكم ولكني رسمتها شكل مشجرة. سنجد أن هذه تغني عنها، هذه تغني عنها. لذلك لاحظوا معي، لاحظوا معي، يقول لك جميع الحروف همزتها همزة قطع، ما عدا أيضا هنا قالوا في همزة الوصل في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال. هكذا ربط العلماء القاعدة، قالوا بالنسبة إلى الحروف عندنا حرف واحد فقط همزة همزة وصل، وهو ماذا؟ التعريف. يقول لك هنا كل الحروف ما عدا التعريف. طيب مثل ماذا؟ قال مثل إلى، إلا، أما، إما، أن، أن، إلى آخره. خلونا نطبق القاعدة الآن، طبق القاعدة. عندنا كلمة فيها المسجد، حطوا قبلها واو، والمسجد والمسجد، إذن واضح أن همزتها همزة وصل. طيب خلونا نأخذ حرف إلى البيت، وإلى البيت ولا وإلى؟ وإلى قطعت. ها وإلا وأما وإما وأن وأن تصوموا خير لكم. لذلك لاحظوا معي وأن وأن قطعت قطعت ما قبلها عما بعدها بهذا الهمز فرسمت همزة قطع. انتهينا خلاص. هذه القاعدة في الحروف. هنا ال وهنا كل الحروف ما عدا ال، وأن تطبق عليها هذه الممارسة العملية فتتضح المسألة سريعا إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الأسماء، يقول لك الأسماء عندنا هنا عشرة أسماء فقط في همزة الوصل، وما عداها همزة قطع. هذا الجانب الإحصائي، الجانب الإحصائي هو من لوازم التقعيد، يعني حين تقرأه. لذلك يعني أنت فقط إن شاء الله تعالى أنا أدلكم على الطريقة المثلى للإفادة من هذا، لكن الأهم منه هو ماذا؟ هو الممارسة والتدريب حتى تزول الأخطاء إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي، يقول في الأسماء، يقول عندنا كلمة اسم. معظم الطلاب يكتب اسم الطالب حط له همزة، اسم الطالب حط له همزة، اسم حطه قبلها واو، واسم الطالب فلان، واسم الطالب ثقيلة، واسم الطالب فلان اسم، ولو ثنيتها طبعا يتبعها المثنى اسم واسماء. واجلكم الله كلمة است ومثناه استان، وعندنا ابن ابنان ابنة ابنتان امرؤ وامرآن وامرأة وامرأتان، وعندنا أيم الله وأيم الله، وهي اختصار لأيمن الله في القسم. يقول لك هذه الأسماء محصورة، همزتها همزة وصل. إذا طبقت عليها القاعدة ستجد ماذا؟ واسم واسمان وابن وابنان وابنة وابنتان وامرؤ وامرآن وامرأة وامرأتان، ويم الله ويمن الله ويمن الله، هكذا ينطقونها، لذلك كتبت بهذا الشكل. يقول في الأسماء، يقول ما عدا ذلك مثل ماذا؟ لاحظوا أحمد أيمن أسماء أرقام، وإذا طبقت عليها القاعدة ستجدها كما قلت لكم، ما نقول وأحمد وإنما حضر علي وأحمد وأحمد، عندنا نقول لدينا كذا وأرقام وأرقام، وليست ورقام وأرقام، وأيمن وأسماء إلى آخره. لذلك المسألة بهذا الشكل الذي ترونه، لذلك لا يجوز الخلط بعد هذا الإيضاح. القاعدة سهلة في غاية السهولة، لذلك لا يجوز أن نخطئ فيها إن شاء الله تعالى. بقي عندنا يا إخوان في الأفعال، سنطبق عليها القاعدة نفسها كما سترون بعد قليل. عندنا في الأفعال همزة القطع، قالوا ماضي الفعل الثلاثي، ماضي الفعل الثلاثي مثل ماذا؟ لاحظوا إخوان بالنسبة للأفعال، الأفعال ضبطوا القاعدة من حيث هل الفعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، لأن الأفعال تكون على هذه العدة. لذلك الثلاثي تقسم بين همزة القطع وهمزة الوصل. لذلك ماضي الفعل الثلاثي المبدوء بهمزة مثل ماذا؟ مثل أتى، ومثل أبى. أتى أبى، هذه همزتها همزة قط. وجربوا حطوا الواو وتى وأتى، لابد وأتى. قالوا النوع الثاني من الثلاثي، قالوا أمر الثلاثي. أمر الثلاثي، الأمر من أي فعل ثلاثي يكون همزة همزة وصل. اجلس، اكتب، اذهب، اخرج، ادخل، انهض، اعلم، وهكذا. هذا أي فعل أمر من فعل ثلاثي تكون همزة همزة همزة وصل. ضعوا قبلها الواو الآن. اجلس، واجلس، اذهب، ادخل، واخرج، ها، واذهب، إلى آخره. لذلك لاحظوا، اذهب واخرج همزة وصل، خلاص انتهينا من الفعل الثلاثي. إذن الفعل الثلاثي الماضي المبدوء بهمزة همزة قطع، والأمر من أي فعل ثلاثي همزة همزة وصل، همزة همزة وصل. بالنسبة إلى الرباعي، ماضي الرباعي زائد أمره. أعطوني فعل رباعي مبدوء بهمزة. أكرم، أحسن، أخرج، أذهب، أزال، هذا فعل رباعي ومبدوء بهمزة. قالوا أي فعل رباعي مبدوء بهمزة؟ فهمزة همزة قطع. أحسن، أي أكرم، إلى آخره. طيب نستعمل هذه القاعدة اليسيرة، أحسن وأحسن، ما ينفع تقول وأحسن، أكرم وأكرم. الأمر منه أحسن أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، أكرم، ها، أنزل، أخرج، إلى آخره. لذلك لاحظوا معي، الرباعي كله، كل الرباعي في همزة ماذا؟ في همزة القطع، الماضي والأمر. هنا قالوا ماضي الخماسي زائد الأمر منه، مثل ماذا الخماسي؟ ها، لا، استخرجها السداسي. ها، مثل مثلا ارتفع، ها، ارتفع، حطوا قبلها واو، وارتفع، لا، وارتفع، همزة وصل، وارتفع، والأمر منه ارتفع. طيب احترم، احترم، واحترم، واحترم. هذا الخماسي كاملا في همزة ماذا؟ الوصل. السداسي أيضا كاملا، ماضي السداسي زائد الأمر منه، مثل استغفر، أو استخرج، أو استعان، أو استفاد، أو استوحش، إلى آخره. لاحظوا معي، ماضي السداسي استغفر، ضع قبله واو، واستغفر، ها، واستغفر. طيب الأمر منه استغفر، واستغفري لذنبك، واستغفري. لذلك همزة وصل مباشرة. إذا لاحظوا معي، الرباعي في همزة القطع، الخماسي والسداسي كاملا في همزة، في همزة ماذا؟ في همزة الوصل. طيب نضيف إلى ذلك يا إخوان المصدر. لاحظوا معي، أكرم، هذا رباعي، والأمر أكرم. طيب ما المصدر؟ إكرام، إكرام، حطوا قبلها واو، ها، وإكرام، همزة قطع ولا وصل؟ إذن نقول ماضي الرباعي زائد أمره زائد مصدر. طيب خلونا هنا نقول اقتنع، واقتنع، ها، اقتناعا، اقتناعا. إذن سنقول زائد ماذا؟ زائد مصدرة، طبعا المصدر اسم لذلك نضع حوله دائرة، ها المصدر اسم، ولكن نضعه مع الأفعال لأنه متصل بها. أيضا هنا في السداسي استغفر واستغفر استغفارا واستغفارا المصدر. ثم يقولون هنا في الأفعال، يقولون همزة المضارعة، همزة المضارعة همزة قطع. ما هي همزة المضارعة؟ الهمزة التي تتكلم بها عن نفسك في الأفعال. أقول أنا الآن أنا أشرح، أنا أشرح الدرس، همزة أشرح، همزة وصل لقطع، قطع ها حطوا قبلها واو وأشرح. واحد منكم يقول أنا أستمع، همزة المضارعة أنا أستمع. لذلك الهمزة التي تعبر بها عن نفسك بعد أنا واستمع، أنا أستمع، همزة قطع ولا وصل؟ همز وصل كيف؟ أستمع واستمع واستمع لو أن فعل أمر من لكن أستمع، همزة المضارعة. هذه هي القاعدة يا إخوان التي ضبط بها العلماء الهمزة في أول الكلمة. لذلك وأنت تقرأ في هذا في هذه المذكرة أنصحك بأن يعني تضع هنا على الجانب الفارغ هنا ترسم مشجرة، مشجرة تلخص لك هذه القواعد. والمهم هو كثرة ماذا؟ كثرة التدريب والتطبيق على مسألة الهمزة كما ترى. طيب لو قلت انسب إلى كلمة اسم وقلت اسمية، الجملة الاسمية ها همزة توصل لقطع، الجملة الاسمية ها وصل، ممتاز. الجملة الاسمية كلمة اسم أنت نسبت إليها، لذلك أنا لا أقول الجملة الاسمية وإنما أقول الجملة الاسمية، الجملة الاسمية بهذا الشكل الذي ترونه. لاحظوا معي لو قرأنا في الكتاب كيف ضبط القاعدة، قاعدة الهمزة في أول الكلمة. قال لاحظوا معي، قال همزة القطع ثم ذكر المواضع ثم ذكر همزة الوصل بمواضعها ثم أتى إلى بعض التنبيهات المهمة التي نشير إليها إن شاء الله تعالى الآن. لاحظوا معي يا إخوان، يقول أنه أحيانا الهمزة التي في أول الكلمة وقاعدتها في غاية الوضوح الآن، قاعدتها في غاية الوضوح، يقول الهمزة التي في أول الكلمة قد تسبق بلاصق في البداية، فهل نتعامل معها على أنها ما زالت في أول الكلمة؟ هذا هو التنبيه الذي نبه إليه. بمعنى يقول إذا كلمة اتصلت بها أل، اتصلت بها أل، هل تصبح الهمزة متوسطة أم نعاملها معاملة الهمزة في أول الكلمة؟ لاحظوا معي كلمة إعلام، همزة وصل لقطع، إعلام همزة قطع، وضعوا قبلها واو وإعلام، ما ينفع تقول وإعلام، هذا بهذه الأداة السريعة. لو أردنا أن ننسبها للقاعدة التي كتبتها قبل قليل سنقول إعلام مأخوذة من أعلم وهو فعل رباعي، ونحن قلنا الفعل الرباعي ماضيه وأمره ومصدره قطع، الخماسي والسداسي وصل، الثلاثي الماضي قطع والأمر وصل، خلاص. إذا اتصلت به الإعلام وقلت الإعلام، هل تتأثر القاعدة؟ لا تتأثر، لذلك هو ينبه فقط حتى ما يشكل عليك. لام الجر، لام الجر، لو قلت أن ثم قلت لأن، هل تتأثر القاعدة؟ لا تتأثر، لأن همزة قطع. قال لام القسم أشياء كثيرة ذكرها أساسا لا تؤثر همزة الاستفهام، ها، لكن نبهكم على لئلا. هذا هو التنبيه المهم اللي تحطون عليه، يعني لئلا، ها، لاحظوا معي لئلا، ونبه على لئن، على لئن، وعلى همزة الاستفهام، وعلى الظروف، وعلى كلمة أولئي. هذه التنبيهات، التنبيهات الأخيرة هذه يا إخوان من قوله أما إذا دخلت، هذه هي المهمة وأشرحها لكم إن شاء الله تعالى. نبه في البداية إلى أن، نحن قلنا أن هذه همزة قطع واضح، قال أن لو دخلت عليها اللام لأن ما في مشكلة، لكن إذا كان بعد أن لا، لا، لاحظوا معي لأن لا، عندي نون ساكنة وهنا لام، وحكمهما ماذا؟ حكمهما إدغام، إدغام، همزة قطع، ها، قال خلاص إذن تعدل كتابتها فستصبح بهذا الشكل. لئلا، لماذا؟ لأن النون أدغمت في ماذا؟ في اللام، وبقيت الهمزة هنا فوضعت على نبرة بهذا الشكل، فهو ينبه إلى هذه الحالات الفردية، ينبه إلى هذه الحالات الفردية حتى تعلم. إن الشرطية إذا دخلت عليها اللام أصبحت ماذا؟ كلا لئن لم، كلا لئن لم، فتكتب بهذا الشكل، فهو ينبه على المسائل الفردية التي يجب أن يتنبه إليها، كلا لئن لم ينتهي بهذا الشكل. نبه في التنبيه الذي يليه على إذ، ما أريد أن أخل بالترتيب اللي عندكم، ها، أيوة ممتاز. الآن إذا دخلت همزة الاستفهام، همزة استفهام على همزة مكسورة أو مضمومة، يقول هذه تعامل معاملة الهمزة المتوسطة، ومثل لها بأمثلة منها أئن قيل لك كذا، أئن قيل لك كذا. لاحظ معي دخلت همزة الاستفهام على همزة إن، فعوملت معاملة الهمزة المتوسطة، المتوسطة. أيضا عندنا همزة إذ، إذا دخل عليها وقت كقولنا حينئذ، حين ما نفصلها بهذا الشكل، وإنما نصلها ونعاملها معاملة الهمزة المتوسطة، حينئذ، وقتئذ، ساعتئذ، إلى آخره. والتنبيه الأخير، نعم، لاحظوا معي أولئي هذا اسم الإشارة الموجود في أولئك، في أولئك، وهذه همزة قطع، لذلك تقول وأولئي، وتقول وأولئك، وأولئك، وأولئي، لذلك الهمزة همزة قطع. يجوز في أسماء الإشارة أن تدخل عليها ها تسمى ها التنبيه، لذلك اسم الإشارة أساسا ذا، تقول ماذا، ماذا، وتقول انظر إلى ذا، ثم ندخل عليها ها فتصبح هذا التي ترسم بهذا الشكل استغناء عن هذه الألف، هؤلاء. لاحظوا معي أنها ترسم هكذا، هؤلاء فقد ألغينا صدارة هذه الهمزة في هذه المواضع الخمسة. وإذا تنبهت إلى هذه المواضع الخمسة فما عداها يجري على القاعدة دون استثناء. طيب نبدأ الآن، نريد أن نأخذ بعض الكلمات الشائعة التي فيها همزة في أول الكلمة ويكثر الخطأ فيها. تدخل فندق وتجد يقول لك الاستقبال، همزة وصل ولا قطع؟ وصل. يكتبونها في معظم الأماكن ماذا؟ قطع، استقبال. طيب خلونا نشوف القاعدة، لماذا كانت همزة وصل؟ ها؟ طبعا اي من حيث التطبيق العملي خلاص عرفنا، لانها لم تقطع ما قبلها عما بعدها، وانما اتصل ما قبلها بما بعدها. لا نبغاها بالقاعده استقبال. ها نعم، لا بالقاعده اللي عندنا الان استقبال ايش فعلها الماضي؟ طيب عدوا الحروف، استقبال سداسي. إذن نقول استقبال مصدر لفعل سداسي، مصدر لفعل سداسي. لو فقط نصف ساعة مع هذا الدرس أجريته في ذهنك قليلا وطبقته ستصبح أستاذا في هذا العلم بالفعل، أستاذا ترى وتشعر بألم حين ترى الخطأ. طيب ندخل المستشفيات، استراحة رجال استراحة نساء، معظم المستشفيات تكتبها بطريقة خاطئة. هل الهمزة همزة وصل ولا قطع؟ وصل. ها واستراحة تكتب بهمزة قطع. طيب لو أردنا أن نجعلها قاعدة الآن، ها أيوة استراحة، إذا مصدر لفعل سداسي. إذا المسألة الآن المفروض أن الهمزة يعني لا يكون فيها أي إشكال على الإطلاق. الآن أترك مجال للأسئلة والاستفسارات. قبل أن أفتح المجال للأسئلة والاستفسارات أقول لكم لماذا الخليل بن أحمد اختار أن يجعل الهمزة رأس عين صغيرة؟ طب تعرفون من هو الخليل بن أحمد ولا أحدثكم عنه؟ نعم نعم، هو أستاذ سيبويه. سيبويه وكتاب سيبويه هو ثمرة من ثمرات الخليل، ثمرة واحدة من ثمرات الخليل. سيبويه في كتابه قال وسألت الخليل أكثر من 500 مرة في الكتاب، وسألت الخليل أكثر من 500 مرة. الخليل بن أحمد يا إخوان هو طفرة في علم العربية، أجمع الناس على أنه أذكى العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة على الإطلاق، أذكاهم على الإطلاق. رجل عجيب استطاع، طبعا أول من فكر في صناعة معجم، في صناعة معجم للغة أمته هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. هناك إجماع عالمي على أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من فكر في وضع معجم للغته، ما هو على مستوى العرب، على مستوى الأمم. لا ينازعنا في ذلك منازع إلا بعض الدراسات الصينية التي تشير إلى أن كان عندهم معجم قديم لكنه ما هو موجود، لكن أقدم معجم موجود هو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. رجل مبدع، حتى حين أراد أن يحصي اللغة أحصاها بطريقة رياضية عجيبة. يعني فكان هو جالس في بيته يقول أنا مستعد أحصي جميع الكلمات الممكنة في اللغة العربية، بعد ذلك أقول هذا مستعمل وهذا مهمل. عقلية جبارة، كان يأخذ ثلاثة حروف مثل الباء والياء والتاء مثلا، ثم يقول هذه ممكن أن يبنى منها بيت وبتي صح وتيب وتبي ويبت ويتب. ثم يقول هذا مستعمل وهذا مهمل، هذا مستعمل وهذا مهمل، واستطاع أن يبني معجمة بناء على هذا. هو أول من استطاع أن يفلسف إنتاج الصوت الإنساني، إنه عبارة عن بالونتين تدفع الهواء اللي هي الرئتين في قصبة تشبه الناي اللي تنتج به الأصوات، مع وجود مقاطع ثلاثة منها ثابتة ومنها متحركة قواطع. لذلك الإنتاج الأصوات في الآلات الموسيقية تعتمد على نفخ الهواء وعلى قطعه والإفراج له. لذلك هو أول من فلسف هذا في القرن الثاني الهجري، وكل الدراسات العربية في العالم تدين له بهذا الفضل. فقال عندنا الحبال الصوتية هذا القاطع الأول، وعندنا الشفتين هذا القاطع الثاني، وعندنا اللسان وهذا قاطع متحرك يتحكم في نسبة مرور الهواء. لذلك ويرتفع وينخفض وينخفض بشكل لا إرادي، أنت لا تشعر به، من أجل إنتاج هذه الأصوات. هو أول من استطاع أن يحدد مخارج الحروف، هو أول من استطاع أن يحدد صفات الحروف إلى آخره، وهو صاحب علم النحو وعلم الصرف وعلم العروض، علم العروض والقافية رحمه الله. الشاهد الخليل حين وضع الهمزة وضعها كرأس العين، لماذا كرأس العين؟ لشدة التقارب بين الهمزة والعين. لذلك لاحظوا، لاحظوا الآن عندنا كبار السن في الجنوب، ما أدري هنا أو لا، ما يقولون هيئة، يقول هيعة، هيعة. لذلك عندنا يعيدون الهمزة إلى عين، الهمزة إلى عين، وما يقول يجزئون، يقول يجزعون، يجزعون، يقول أعطهم اللحم يجزعون. لذلك تجده بفطرته هكذا. أيضا لاحظ معي أن من يحاول أن يتكلم بالعربية من غير أهلها يقلب العين إلى همزة. لذلك لو جبت واحد أعجمي وقلت قل علي، إيش بيقول؟ ألي، ألي، ها؟ ألي. لذلك الخليل رحمه الله لمح هذا التقارب الشديد بين العين والهمزة، فجعل رسم الهمزة على شكل عين صغيرة. هذا كما قلت لكم هو حكم الهمزة في ماذا؟ في أول الكلمة. بقي عندنا الحديث عن الهمزة في وسط الكلمة وفي آخرها إن شاء الله تعالى نبدأ به بعد أن أستمع إلى أسئلتكم واستفساراتكم. لا هو نعم هو سمى طبعا الأستاذ يسأل، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي سمى معجمة معجم العين، وهو موجود المعجم، معجم العين، فيقول هل لهذا علاقة بالتقارب بين الهمزة والعين؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رتب الحروف ترتيبا خاصا به. نحن عندنا الترتيب ألف باء تاء ثاء، هو له ترتيب آخر، ترتيب الحروف بحسب خروجها. لذلك هو رتبها بحسب الأعمق خروجا، واستطاع أن يضع تقنية يسيرة جدا لمعرفة مخرج الحرف. فقال إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف ضع قبله همزة وصل. لذلك الهاء على سبيل المثال نبغى نعرف مخرجه، ضع قبله همزة وصل وانطقه. أنا متعب يخرج من الجوف. طيب العين أول حرف أو أعمق حرف في مقطع حقيقي هو العين، لذلك سمى المعجم معجم ماذا؟ معجم العين. لذلك لو لاحظت بقية الحروف ستجد أنها تتصاعد في المخرج. لاحظوا الحاء تحسسوا ارتفع ولا لا؟ ارتفع صح؟ طيب طيب قولوا اج اج. الآن وين وصلنا في المخارج؟ وين وصلنا؟ طلعنا من الحلق ولا ما طلعنا؟ لاحظوا خلاص ها ايوه. طيب خلونا نطلع شوي اج ها ارتفع المخرج شوي. طيب خذوا الدال اج. وين وصلنا؟ قد حين هنا ها ايوه اج. طيب اذ طيب اف اب اب طيب ات رجعت شوي. لذلك هو سماه معجم العين لأنه أدخل الحروف بغض النظر عن الحروف الأربعة التي تسمى الجوفية اللي هي الواو والياء والألف، هذه جوفية. لذلك هو سماه العين على اعتبار أول حرف من الحروف في ترتيب الصوتي للأصوات رحمه الله. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ نعم إهلي. لأجل هذا أنا أقول ما حكمها حسب القاعدة وما حكمها حسب هذا الأداة، أي أداة السليقية فما يضبط. لذلك أنا حريص على القاعدة. بعضهم قد لا يستنكر أن تقول واسم سليقة لا تستنكر ذلك، لذلك عليها أن يستعصم بالقاعدة. واضح؟ في أسئلة أخرى يا شباب؟ طيب هذا صح وهذا صح. إذن طبعا رأي الخليل بن أحمد بالنون وأنا على هذا المذهب. إذن رأي سيبويه بالتنوين، إذن التنوين. رأي الفراء قال وضع بعض المواضع يقول بالنون وبعضها بالتنوين، قال إذا عملت إذن ونصبت الفعل المضارع فتكتب بالنون، وإذا لم تعمل فتعمل فتكتب بالتنوين، والأولى عندي أن تكتب بالنون مطلقا على ما قال الخليل رحمه الله. الألف لا تقع في أول الكلمة، لا في فروق أخرى طبعا، لكن أنا اكتفيت فقط بالفرق في الجانب الكتابي، في جانب الصورة الكتابية. أما هناك فوارق أخرى، فالألف على سبيل المثال ساكنة لا تتحرك مطلقا، لا تقبل الحركة، في حين أن الهمزة تقبل الضم والفتح والكسر والسكون. هناك فوارق أخرى، أن الألف منقلبة عن أصل، فتجدها أما منقلبة عن واو أو عن ياء، فهي منقلبة عن أختيها الواو والياء، في حين أن الهمزة يعني أصلية وقد تكون منقلبة في بعض الأحوال. الشدة أيوة الشدة، كما قلت لك هو الخليل بن أحمد رحمه الله وضعها على حرف شين غير منقوط، وهي تدل على أن الحرف مضعف، يعني مثل كلمة لو كتبتها كذا ها ثم قلت مد، يعني كم دال؟ دالين، هي تشير إلى أن الحرف مضعف. لذلك الكلمة الآن من ثلاثة أحرف، الميم والدال الأولى والدال الثانية، هذا هو هذه الشدة. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ نعم هذه ستأتي إن شاء الله تعالى في مسألة ما يحذف من الحروف، أي ستأتي إن شاء الله في جلسة قادمة. الهمزة في أول الكلمة بقي فيها أي إشكال يا إخوان؟ خلاص؟ لا هي عشرة أسماء لم تكتمل. اسم وست وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ ها وامرأة وإيم الله وإيمن الله. واضح؟ عشرة. إذن هو الهدف، ترى الهدف من هذه الدورة هو إضاءة الطريق، يعني بحيث أنه يكون لك أنت مجهود شخصي ليس شاقا في من أجل إتقان هذا إن شاء الله تعالى. أنا لا أريد أن أسرد المسألة التقعيد خلف بعض حتى لا تملوا يعني من الحديث، لذلك أريد أن يكون هناك بعض الفواصل التي تؤدي إلى شيء من الإعانة على الفهم. أريد كل واحد منكم الآن يكتب اسمه على مذكرته، اسمه الرباعي على مذكرته بخط، ولن أنظر في خط أي واحد منكم، بس أبغى كل واحد يكتب، يلا أبغى كل واحد يكتب اسمه. اسمه الرباعي على أساس يكون في مجال ولا حد يتكلف، يعني يكتب زي ما يكتبه في العادة يعني. هذا فاصل قبل أن نتكلم عن الهمزة في وسط الكلمة إن شاء الله تعالى، حتى لا تتلاحق المسائل التقعيد يعني، لأنها تحتاج إلى نشاط. أعطيكم فائدة، تفضل. ممتاز. طبعا الهمزات في الجموع كلها همزات قطع، لذلك نحن تكلمنا عن كلمة اسم، قلت ومثناها اسمان، ابن ومثناها ابنان، ابنة وابنتان. أما الجمع فإنه همزة قطع، لذلك أسماء وأبناء، جميع الهمزات التي في بداية الجموع هي همزة قطع. شوفوا يا إخوان، في سؤال ثاني يا شيخ؟ نعم، نلاحظ الكلمة المبدوءة في همزة قطع إذا دخلت عليها همزة استفهام تبقى على حالها، فهل تجوز الكتابة بالأمرين؟ طبعا هذه يعني السائلة تقول إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة في أولها همزة، اجتمع همزتان الآن، العلماء يقولون ماذا؟ إذا كانت الهمزة مفتوحة ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فإنها تظل على حالها، مثل أنتم، لاحظوا معي أنتم، الهمزة الآن مفتوحة أليس كذلك؟ أنتم، لو أدخلت همزة الاستفهام ستقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، لذلك إذا كانت الهمزة مفتوحة فإنها تبقى على حالها. أما إذا كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة فإنها تأخذ حكم الهمزة المتوسطة التي سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. واضح؟ إذن إذا كانت الهمزة مفتوحة تبقى على حالها، يعني الآن إذا قلت فلان أكمل الدرس أو أكمل القراءة وأدخلت همزة الاستفهام، الهمزة هنا ماذا؟ لذلك سأقول ماذا؟ أكمل القراءة بهمزة الاستفهام، وهو ما جرى الإيضاح في التنبيه الذي قبل قليل. طبعا في يا إخوان يعني هذا الفاصل الذي أفصل به بين القاعدة، لأني أريد أن أبدأ في الهمزة في وسط الكلمة بعد المغرب تكون تجدد نشاطكم قليلا. أريد أن أحدثكم عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الخط، يعني تحسين الخط. كثير من الناس خط، أنا مرة دخلت على مسؤول وكنت كتبت له معروض بخط يدي فأعطيته، فقرأ قال والله أنا سأوجه على هذا الخطاب شفهيا لن أكتب، يقول سأوجه عليه شفهيا لن أكتب، حتى يعني يقول لذلك يعني علي بن أبي طالب يقول الخط الحسن من مفاتيح الرزق، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك أنا طلبت كل واحد منكم يكتب اسمه. لماذا؟ لأقنعكم بشيء. شوفوا يا إخوان، الكتابة هي عادة وسلوك، عادة وسلوك يمكن أن تعدل. الكتابة عادة وسلوك يمكن أن تعدل وتغير، ولكنها لا تعدل ولا تغير إلا بتعديل الموجه، لأن ترى يدك تعمل في الكتابة بتوجيه من الدماغ، كل شيء يجري بتوجيه من الدماغ حسب قناعات وأمور استقرت سابقا، وهذا كلام علمي ثابت. لذلك حتى كتابتك يمكن أن تعدلها ولكن مع جهد يسير فقط. شوفوا يا إخوان، كل واحد منكم يريد أن يحسن خطه، يحسن من كتابته، لابد أن يتبع الآتي. تغيير عاداته الكتابية، كيف تغيير عاداته الكتابية؟ كثير من الناس يكتب يضع النقاط في غير أماكنها، على سبيل المثال وأن تكتب بسرعة تضع النقاط في، أجرب أن تكتب وشوف وين تضع النقاط. الأمر الثاني العبث برسم، رسم الحروف لا يكون الرسم، أنا لا أقول أنك تكتب خط الثلث ولا الخط، لا أتكلم عن كتابتك أنت، أنك لا تضع النقطة، النقاط لا توضع في مكانها، والحروف لا ترسم بالشكل الصحيح. لذلك لابد أن تعدل هذه العادات الكتابية. كيف تعدلها؟ فقط 10 دقائق كل يوم، لكن باتصال 10 دقائق كل يوم تكتب، اكتب رسالة أو انقل نص، أو الأفضل أنك تكتب من ذهنك، اكتب رسالة وتعمد فيها مسألتين، إنك ترسم الحرف رسما صحيحا، يعني تريد أن ترسم الحاء ترسمها هكذا، تقول سأتعود أن أرسمها بهذا الشكل، وتضع إذا كانت جيم تضع النقطة هنا، تعود يدك أن تضع النقطة في مكانها، خاء تضع الخاء هنا. لذلك 10 دقائق كل يوم وجرب، وسترى ستجد أن خطك قد تعدل بشكل ملحوظ. لذلك لابد أن تغير هذه العادات في حتى يكون الخط واضحا، قبل أن يكون جميلا واضحا لا يختلف اثنان في قراءته، بعض الناس يكتب وتعجز عن أن تقرأ ما كتب، يعني إذا وصلت إلى درجة أنك تكتب بشكل واضح تنتقل بعد ذلك إلى مسألة تحسين ماذا؟ تحسين الخط وتزيينه. لكن المهم في مسألة تحسين الخط حتى يصبح واضحا هو تغيير العادات الكتابية التي استقرت في يدك وأدت إلى سوء الخط. 10 دقائق كل يوم كفيلة بهذا، لأنك حين تتعمد ذلك تتغير القناعات الكتابية في داخلك، وستلاحظ النتائج الكبرى إن شاء الله تعالى سريعا. طيب، تطبيق سريع يا إخوان على همزة الوصل. احذر همزة الوصل والقطع، احذر همزة وصل لقطع. وصل، أنتم قلتم وصل بإضافة الواو ولا بالقاعدة؟ ها؟ طيب، لا أريدها بالقاعدة، هي احذر همزة وصل. صحيح، لو أن رباعي كان قطع. ها، أمر من الثلاثي. ها، لاحظ أصل الفعل ماذا؟ حذرة ثلاثة، ها، فقلت احذر فصارت. ممتاز. طيب، لو قلت لكم همزة إزاحة، إزاحة، ها، قطع. القاعدة، ها، مصدر رباعي، من رباعي؟ أزاح. ممتاز، إذن تكتب بهذا الشكل إزاحة، ومثلها إزالة، مثلها إزالة. طيب، أزمان، ها، همزة قطع. طيب، القاعدة أنها اسم من غير الأسماء، ماذا؟ من غير الأسماء المستثنى، اللي هي الأسماء العشرة، اللي هي الأسماء العشرة، لذلك كتبت همزة قطع. ومثلها نفس الكلام، السؤال الذي جاء من النساء اللي هو كلمة ماذا؟ أسماء، اسم من غير الأسماء المستثنى العشرة. ولاحظوا أن الأسماء المستثنى العشرة مع مثناها، مع مثناها، يعني اسم، اسمان، ابن، ابنان، إلى آخره. طيب، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ها، همزة ماذا؟ قطع. طيب، ما القاعدة؟ لو سألتك لماذا حسب القاعدة، لأنها حرف، والقاعدة تقول جميع الحروف همزتها همزة ماذا؟ همزة قطع، إلا التعريف. خلاص، إذن نحن وصلنا إلى إيضاح الطريق والمنهج في معرفة هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. ما بقي إلا أن تقرأوا في الكتاب وتؤصلوا هذه المسألة، ولكن أرجو أن يصاحب ذلك أن تبدأوا من اليوم في تغيير العادات الكتابية لمن كان لديه مشكلة في حسن ماذا؟ في حسن خطه، حتى يصبح واضحا، لأنه إذا وصل درجة الوضوح ستدفع نفسه إن شاء الله تعالى إلى درجة التحسين، يعني بحيث يصبح خطا جميلا، وبهذا يكون قد امتلك أداة من أدوات العلم والحياة التي لا بد منها. لذلك أرجو أن تبدأوا من اليوم في مسألة تغيير العادات الكتابية. كم بقي عندنا وقت قبل الصلاة يا شيخ؟ نعم؟ طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. طيب، في سؤال؟ تفضل. هي ابن، هي كلمة ابن، ولكن بعض العرب يصل بها ميم، وقد جاءت في أبيات الحسان بن ثابت فذكرت، هي فرع عن كلمة ابن، ابن وابن. نعم نعم، أيوه، ابن وابن. لا، هو ذكر أيم الله، وأيم الله مختصرة من أيم الله. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ إذا نكتفي بهذا القدر ونلتقي بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من الحديث عن أحكام الهمزة في أول الكلمة، وقد رأيتم أنها في متناول اليد وأنها واضحة، فقط تحتاج قليل من التركيز وتصبح كتابتك إن شاء الله تعالى خالية من الخطأ في هذا. سننتقل الآن من أول الكلمة إلى آخر الكلمة، سندرس الآن الهمزة في آخر الكلمة، ثم نختم هذا اليوم إن شاء الله تعالى بإحكام الهمزة في وسط الكلمة، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الموضع الهمزة الذي مصور على أنه مشكلة العصر، يعني مع أنه سهل جدا كما رأيتم في أول الكلمة. في آخر الكلمة وسط الكلمة سأسهل من أول الكلمة، لذلك سندرس الآن أحكام الهمزة. احنا قلنا في أول الكلمة انتهينا وعرفنا أن كم لها صورة في أول الكلمة؟ ثلاث: قطع، قطع، وصل. الآن آخر الكلمة إما أن تكتب على ألف، وإما أن تكتب على واو، وإما أن تكتب على يا، يعني هنا، وإما أن تكتب. القاعدة في غاية السهولة حكم الهمزة في آخر الكلمة بحسب حركة ما قبلها بس. إذن حكم الهمزة في آخر الكلمة بحسب حركة ما قبلها. ما الذي يناسب الألف من الحركات؟ الفتح. إذا كان ما قبل الهمزة مفتوح فارسم الهمزة على ماذا؟ على ألف. ما الذي يناسب الهمزة المضمومة هذه التي على واو؟ الضمة. إذا كان ما قبلها ضمة فإنها ترسم على واو، وهذا يناسبها الكسر. فنقول إذا كان ما قبلها مكسور فإنها ترسم على ياء، وإذا كان ما قبلها ساكن فإنها ترسم على ماذا؟ بس. هذه هي قاعدة الهمزة في آخر الكلمة. إذن ما مناط القاعدة في الهمزة في آخر الكلمة؟ حركة ما قبلها، حركة ما قبلها. لذلك لاحظوا لو أخذنا الفعل مثلا يملأ، يملأ، عندي همزة في آخر الكلمة، انظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة اللي هو ليش؟ اللام. ما حركتها؟ يملأ، لا، لذلك سأرسمها على ألف. ومثل ملأ، ملأ، يملأ وملأ، رسمت على ألف لأنها سبقت بفتحة. فالقاعدة هنا في غاية الوضوح والسهولة. لاحظوا معي التي على واو، نأخذ كلمة، كلمة في آخرها واو، همزة على واو، تكافؤ. شوف كلمة تكافؤ، تكا، هذا الحرف الذي قبل الهمزة، تكافؤ، ما حركة الفاء؟ ضمة. إذن سأرسمها على ماذا؟ سأرسمها على واو، تكافؤ، تكافؤ. سننظر الأمثلة إن شاء الله بعد قليل. لاحظوا معي لو أخذنا كلمة موانئ، موانئ، ما الحرف الذي قبل الهمز؟ النون. انظر حركته كسر، إذن موانئ بهذا الشكل، موانئ. وتعود وأنت تكتب في تعديل عاداتك الكتابية تنبه المسألتين: النقاط توضع في مكانها، والحروف ترسم رسما صحيح، رسما صحيح، موانئ. طيب لاحظوا معي الهمزة ما قبلها ساكن، لاحظوا معي، سماء الألف ساكنة صح؟ سماء. طيب خذوا كلمة بط، بط بط بط، ما الحرف اللي قبل الهمزة شو؟ الطاء ساكن، ها بط، لذلك ترسم بعد الطاء. كلمة شيء معظم الناس يكتبها كتابة خاطئة، شيء أن، إذن في ياء وفي همزة، الياء قبل الهمزة وهي ماذا؟ ساكنة، لذلك كلمة شيء تكتب بهذا الشكل. هذه الياء شين، ياء الهمزة ما تكتب هنا، هنا شيء أن. ومثل كلمة دف، دف أن، دف أن، لا أنت بعد ما انتهيت من الفاء نطقت الهمزة والفاء ساكنة، لذلك تكتب بهذا الشكل دف أن. هذه القاعدة مطردة 100%، 100% كما ترون. أضاف العلماء إلى هذه المسألة جزئية وحيدة فقط، قالوا إذا كان في آخر الكلمة واو مشددة، ها واو مشددة، تنبؤ، ها تنبؤ كيف تكتبها؟ ها تنبؤ، لاحظوا معي، تنبؤ بهذا الشكل، أليس كذلك؟ تنبؤ كتبت على، كتبت على صورة واو، لكن لو أن الواو مشددة، لاحظوا معي هذه واو جاءت في آخر الكلمة وما قبلها مضموم فرسمت على الواو، لكن لو كانت مشددة مثل ماذا؟ في المثال الذي ذكره تبوؤ، نعم لاحظوا معي تبوؤ، الآن تبوؤ وعندي هنا همزة، لو سرت على القاعدة كيف سأرسمها؟ ممتاز، لو مشيت على القاعدة سأرسمها على الواو بهذا الشكل. كم صار عندي واو الآن؟ هنا اثنين وهذه الثالثة، وهم يكرهون توالي ثلاثة أمثال، لذلك قالوا سنخل بالقاعدة فقط في هذا الموضع، بدل ما نجيب ثلاث واوات بنحطها على السطر، فقالوا تبوؤ بهذا الشكل، فهذا الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة. إذن القاعدة تقول في الهمزة التي في آخر الكلمة، القاعدة مبنية على حركة الحرف الذي قبل الهمزة، إن كان الحرف الذي قبل الهمزة مفتوحا رسمت على ألف، مضموما رسمت على واو، مكسورا رسمت على ياء، ساكن رسمت على السطر، وهذه القاعدة لا تختل إلا في موضع واحد، وهو إذا كان ليس لكلمة تبوؤ فقط، هناك أمثلة أخرى أيوه ونظائرها، نعم. لذلك إذا كان ما قبل الهمزة واو مشددة فإنها تكتب على السطر لكراهة توالي ثلاثة أمثال فقط، وقد مثل بأمثلة أخرى غير تبوؤ، قال يعني يمكن أن نمثل بأمثلة أخرى، اي ممتاز تبوؤ. إذن يا اخوان هذه احكام حكم الهمزه في اخر الكلمه، أحد عنده أي إشكالية في هذا يا أخوان؟ في أي إشكالية في هذا؟ واضحة؟ الحمد لله. طيب طيب يا شباب، الأشياء التي أريد أن تبقى في أذهانكم، ها كيف ضبطنا القاعدة في أول الكلمة؟ قلنا قسمنا الكلمات في الحروف والأسماء والأفعال على همزتي القطع والوصل، هذا ملخص القاعدة هنا، الحروف والأسماء والأفعال. فقلنا الحروف آل التعريف وصل وما عداها قطع، الأسماء العشرة المستثناة وصل وما عداها قطع، في الأفعال قلنا الماضي الثلاثي قطع والأمر من الثلاثي وصل، ثم قلنا الرباعي كله مع مصدره قطع، الخماسي والسداسي كله مع مصدره، وأضفنا إلى القطع همزة المضارعة، همزة المضارعة، ومثلها همزة الاستفهام كما تعلمون. هذا حكم الهمزة في أول الكلمة. حكم الهمزة في آخر الكلمة قلنا محور القاعدة حركة ما قبل الهمزة. سنعرف القاعدة الآن في الهمزة التي في وسط الكلمة. شوفوا يا إخوان، قالوا القاعدة في الهمزة التي في وسط الكلمة أن ينظر إلى، طبعاً عندنا الحالات أربع: همزة على ألف، همزة على واو، همزة على ياء، همزة على السطر. قالوا حركة الهمزة مع حركة ما قبلها، القاعدة في الوسط مبنية على حركة الهمزة وحركة ما قبلها. إذن سيصبح عندي كم حركة يعني معتبرة في القاعدة؟ ثنتين، أليس كذلك؟ طيب، عندنا الكسرة ويناسبها الهمزة التي على ياء، الضمة ويناسبها الهمزة التي على واو، الفتحة ويناسبها الهمزة التي على ألف، وعندنا السكون ويناسبها الهمزة التي على ماذا؟ على السطر. الكسرة هي أقوى الحركات، الكسرة أقوى الحركات، ثم الضمة، ثم الفتحة. أما السكون فهو ليس حركة أساساً، هو عدم الحركة. يقولون تنظر في حركة الهمزة مع حركة ما قبلها وتعطي الحكم للأقوى، تعطي الحكم للأقوى. طيب لو عندي فتح وكسر سأرسم الهمزة على ياء، طيب لو عندي سكون وضم سأرسمها على واو، لو عندي فتح وسكون على ألف. إذن هذه قاعدتها. طبعا ستلاحظون بعد قليل أن رسمها على السطر هو استثناء، لأن لو عملنا بالقاعدة مطلقا فلن ترسم أساسا على السطر، لأن أي حركة تأتي مع السكون ستكون أقوى منها. لذلك الكلمات التي رسمت فيها الهمزة على السطر إنما جاءت لكراهة توالي الأمثال كما سترون إن شاء الله تعالى. لذلك لاحظوا معي في القاعدة في الكتاب، طبعا هذه القاعدة لم يذكرها هنا لقاعدة الحركة الأقوى وذكرتها لكم وستلاحظون اضطرادها. لاحظوا معي الهمزة في وسط الكلمة، بدأ وقال كتابة الهمزة على ياء وسط الكلمة، وقد بدأ بالياء. نعم، في سقط؟ لا، ما في سقط. إيه؟ يمكن صحيح. أي ما في مشكلة. طيب لاحظوا معي، لو أخذنا كلمات فيها همزة في وسط الكلمة، لاحظوا معي سأل، سأل، السين مفتوحة والهمزة مفتوحة، إذن تكتب على ماذا؟ تكتب على ألف كما ترون. طيب يسأل، يسأل، الهمزة مفتوحة وما قبلها ماذا؟ وما قبلها ساكن. إذن حسب القاعدة تكتب بهذا الشكل. انظروا معي إلى كلمة رأس، رأس فتح وبعده سكون، هنا سكون وبعده فتح، فأعطينا القاعدة، هنا فتح وبعده سكون، فأعطينا القاعدة للأقوى التي هي الفتحة في هذه الأمثلة التي ترونها. ننتقل إلى أمثلة أخرى. انظروا معي إلى كلمة ذئب، أن يأكله الذئب، ذئب، الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور، فأعطينا القاعدة للأقوى له الكسرة فكتبت على ياء. لاحظوا معي ذئاب، نفس الكلام، ذئاب، الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور، فأعطينا القاعدة للأقوى. انظروا معي إلى كلمة مثلا أسئلة، أس إي مكسورة وما قبلها ساكن، فأعطينا القاعدة للأقوى، الرسم للأقوى، أسئلة. انظروا مجموعة أخرى، خذوا كلمة سؤال، ما حركة الهمزة؟ سؤال، لا، الهمزة فتح، أيوه، مفتوحة وما قبلها مضموم، لماذا رسمناها على واو؟ لأن الضمة أقوى فكتبنا سؤال. انظروا معي إلى رؤوس، ها، رو أو، رو أو، ها، رؤوس، رؤوس، رؤوس بهذا الشكل، ها، رؤوس. طيب شؤون، شؤون. طبعا في هذه الكلمات يعني رؤوس وشؤون، لاحظوا معي في توالي ماذا؟ توالي أمثال. طبعا هنا كم توالى؟ اثنين، وهذا محتمل، لذلك القاعدة تحتمله. بعضهم يقول لا، لا داعي لتوالي الأمثال حتى اثنين، لذلك نجد في بعض الكتب أن هذه الكلمة تكتب بهذا الشكل، صح؟ تكتب بهذا الشكل. لماذا تكتب بهذا الشكل؟ يقول لكراهة توالي مثلين، لكراهة توالي مثلين، والأولى فيما أرى هو أن تسير القاعدة، لأن المجمع على كراهته هو توالي ثلاثة أمثال. أيوة، بعضهم يقول هنا ما دام يمكن أن توصل، يمكن أن توصل، فلا داعي لأن تكتب بهذا الشكل حتى لا يتوالى مثلان، وإنما تكتب بهذا الشكل، فيضعها على ماذا؟ على نبرة من أجل كراهة توالي الأمثال. طبعا هذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكن الإجماع والاتفاق على صورة واحدة أولى، أولى من مثل هذا الاختلاف. لذلك لا إشكال لو اجتمع يعني حرفين اجتمع حرفان من على صورة واحدة بهذا الشكل. ولاحظوا معي أن الحكم أعطيناه لماذا؟ للأقوى كما ترون. طيب كيف تأتي الهمزة إذن على السطر؟ قال انظر معي في نحو تفاءل. تفاء هذه ساكنة، ألا الهمزة مفتوح. إذن حسب القاعدة كيف ستكتب؟ تفاء حسب القاعدة ستكتب بهذا الشكل. فقالوا لا داعي لتوالي الألفين بهذا الشكل، لذلك وضعوها ماذا؟ وضعوها على السطر بهذا الشكل تفاءل. لكن انظروا إلى كلمة تفاؤل، تفاؤل حسب القاعدة أعطينا الحكم لماذا؟ للأقوى، تفاؤل. وبهذا نقول إن أحكام الهمزة، أحكام الهمزة، همزة القطع بصورتيها وهمزة الوصل في بداية الكلمة، هذه مبنية على قسمة الكلمات على الحروف والأسماء والأفعال. الهمزة في وسط الكلمة بالنظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها وإعطاء الحكم في الرسم للأقوى، والقاعدة في الهمزة التي في آخر الكلمة أن ينظر إلى حركة ماذا؟ إلى حركة ما قبلها وترسم بهذا الشكل. طبعا أصحاب السلائق الصافية، أصحاب السلائق الصافية يمكن أن يستعينوا بمسألة أخرى، وهي مسألة تسهيل الهمزة. تسهيل الهمزة تكشف لك الصورة التي ترسم عليها. لذلك شواطئ كيف تنطق عند كبار السن؟ شواطي، ظهرت الياء. تكافؤ، ها تكافؤ. طيب كفء، يقول فلان كفء، ها. لذلك تسهيل الهمزة يعني عند أصحاب السلائق الصافية تكشف لها طريقة ماذا؟ طريقة كتابتها، طريقة كتابتها تنكشف عن طريق التسهيل، تسهيل الهمزة. لذلك ورد في القرآن الكريم قراءة كاملة بالتسهيل، لأن أكله الذيب، الذيب، لذلك الناس يقولون ذيب. فلاحظ أنها لما سهلت عادت إلى ماذا؟ عادت إلى ياء. وأيضاً الناس ما يقولون رأس، يقول راس، راس بالألف. لذلك أيضاً هذه استشعارها أثناء دراسة القاعدة تيسر عليك. لاحظ كلمة شؤون، لو نطقها واحد من كبار السن ايش بيقول؟ شؤون، شؤون، ها. لذلك يسهلونها فيعيدونها إلى ماذا؟ إلى الواو. لذلك لا يقولون موانئ مثلا، يقول لك مواني، المواني. فهذا التسهيل يعيد الهمزة إلى حقيقتها. فالقاعدة كما ترون فيها روح من الفهم، إذا فهمت روح أحكام الهمزة تتيسر عليك وتستطيع أن ترسمها بشكل صحيح إن شاء الله تعالى. طبعا المجامع اللغوية يعني تختلف في أخذها ببعض الآراء في هذه المسائل، وأنا شرحت لكم على القاعدة العامة من أجل تيسير هذه المسألة. ولو لاحظتم الأمثلة التي عندكم لوجدتم أنها تسير القاعدة التي بين أيديكم. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام الهمزة، وأريد أن أرسم لكم مشجرة التقطوا لها صورة لجميع أحكام الهمزة، لجميع أحكام الهمزة. ولكن هذا الكلام لا قيمة له إن لم تحولوه إلى ماذا؟ إلى جانب تطبيقي، ها، تدريبي. والمسألة كما ترون في غاية السهولة، فقط تحتاج إلى شيء من التدرب والتمرس وتصبح مهارة لا تنسى. تصبح مهارة لا تنسى. يعني هذه من الأدوات، يعني علوم الأدوات، يقولون مثل السباحة، إذا تعلم الواحد أنه يسبح ما ينسى السباحة خلاص، يعني حتى لو انقطع عن السباحة سنتين ثلاث ثم عاد سيسبح. لذلك فقط أنت تجهد نفسك أسبوع أسبوعين تتعلم الإملاء خلاص انتهينا، يعني صارت من الأدوات المملوكة وتنتقل إلى طلب غيرها. لذلك سنقول أحكام الهمزة. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر في أول الكلمة قلنا القاعدة حسب نوع الكلمة، يعني هل هي اسم أو فعل أو حرف، وقلنا تنقسم إلى همزة قطع وإلى همزة وصل. وبعدين همزة الوصل وهمزة القطع، لاحظوا معي قلنا حسب نوع الكلمة، هذا محور القاعدة في الحروف في الأسماء في الأفعال. وهذه أيضا في الحروف في الأسماء في الأفعال. وبعدين قلنا هنا جميع الحروف ما عدا ال، إذن هنا ال لا غير. بعدين في الأسماء جميع الأسماء ما عدا العشرة المستثنى. وهنا سنقول في الأسماء الأسماء العشرة والمثنى منها، يعني الأسماء العشرة مع مثنياتها. طيب عندنا في الأفعال سيصبح حمزة القطع الماضي الثلاثي، وبعدين نقول الرباعي كاملا ومصدره وبعدين همزة المضارعة ومثلها همزة ماذا؟ همزة الاستفهام. هنا في الأفعال سنقول الأمر من الثلاثي وعندنا الخماسي ومصدره والسداسي ومصدر. طيب نعم، همزة الاستفهام هي داخلة في الحروف ولكني نبهت عليها مع همزة المضارع لأن أيضا همزة المضارعة داخلة في الحروف، ولكن بحكم أنها يعني تدخل على أي جملة تدخل باب زيادة التنبيه لا غير. في وسط الكلمة قلنا ينظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها ويلقى الحكم للأقوى. ترتيب الحركات حسب القوة الكسرة ويناسبها الياء بعدين الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الألف، وعندنا بعض الحالات المستثنى ترسم فيه على ماذا؟ على السطر لكراهة توالي الأمثال، وهي إذا سبقت بحرف مد لا يمكن وصلها به، ها؟ مثل تساءل تساءل لا يمكن وصلها به فترسم على السطر، لذلك ترسم على السطر هنا إذا سبقت بحرف مد مثل تساءل. خلص هذا حكمها في وسط الكلمة. بالنسبة إلى حكم الهمزة في آخر الكلمة ينظر إلى حركة ما قبلها وترسم الهمزة بما يناسب تلك الحركة. ممتاز. لاحظوا معي هذه يا إخوان قاعدة ماذا؟ قاعدة كل الهمزة. خلاص هذه الهمزة تعود إلى هذه القاعدة وترسم رسما صحيحا. اللي يحب أن يلتقط صورة لهذه القاعدة الإجمالية يتفضل. في أي سؤال في هذا يا إخوان؟ في أي أحد عنده إشكال؟ تفضل. لا هي الياء. لا تنقط إذا وضعت عليها الهمزة لا تنقط، ولكن يؤخذ رسم الياء الأصلي لأن النقاط أساسا طارية، لذلك يقال همزة على نبرة، بعضهم يقول على كرسي، بعضهم المصطلح الصحيح همزة على ألف، همزة على واو، همزة على ياء، إلا أنها لا تنقط. هل هي نعم أو مهموزة؟ هل هي فيس؟ تفضل. تفاءل وتفاؤل. نعم ممتاز. أيوة تقصد الفرق بينها من حيث الكتابة. جميل. شوف طبق القاعدة الآن. الهمزة في تفاؤل وتفاءل في وسط الكلمة ولا آخر الكلمة ولا أول الكلمة؟ ممتاز، في وسط الكلمة. خلنا نطبق القاعدة الآن. ها، هذه تفاؤل، تفاؤ، الألف ساكنة والهمزة، إذن ستكتب على ماذا؟ ممتاز، خلص، تفاؤل. طيب تفاءل، الألف ساكنة والهمزة، إذن تكتب بهذا الشكل، صح؟ كان الأصل أن تكتب بهذا الشكل، قالوا لأنها ألف وبعدها ألف تنزل هذه الهمزة لتكون على ماذا؟ لتكون على السطر، لكراهة توالي الأمثال، واضح؟ نعم، تساءل وتساؤل. سؤال يطرأ، لو اتبعت القاعدة، لو كتبت على القاعدة ولم آخذ بمسألة كراهة توالي الأمثال، طبعا القواعد الإملائية كان من الواجب أن تنبني على الاتفاق من أجل توحيد الرسم عند الجميع، ولكن الخلاف حصل فيها من أيام البصريين والكوفي وهم مختلفين في مسألة الرسم. لذلك دائما إذا صرت على القاعدة فرسمك سليم، إذا تمسكت بالقاعدة فرسمك سليم، والأولى منه هو أن تستثني ما استثناه العلماء من مثل هذه المسائل. لكن لو رسمها أحد على الأصل فالواجب أن تعد صحيحة. لذلك إذا كتب لي طالب في الجامعة كلمة لكن هكذا، لكن هكذا، أنا أعدها صحيح، لأن بالفعل هذا هو أصلها، هذا هو أصلها، ولكن العرب اصطلحوا على حذف هذه الألف كما سيأتي وأصبحوا يكتبونها بهذا الشكل. لذلك هذه صحيحة نعم، ولكن الأليق والأولى بك أن تستعمل ما يعني اعتادته الجماعة واتفق عليه الجماعة فقط، ولو سرت على القاعدة لا بأس. لذلك لاحظوا معي مثل كلمة هيئة، خلونا نطبق عليها القاعدة، هي همزة في وسط الكلمة، هيئة على ألف، هيئة، لاحظوا معي قالوا هيئة. طيب وهي تكتب بهذا الشكل عند كثير من الناس في هذا الزمان، وهذه صحيح حسب القاعدة، بعضهم قال لا تكتب بهذا الشكل. طيب لماذا هيئة؟ قال لأن الياء هي عبارة عن كسرة طويلة، هي عبارة عن كسرة طويلة، لذلك رسمناها على ياء. لكن على كل حال تستطيع، أساساً القاعدة هي تغطي 99% من الكلمات، وهذه الاستثناءات يسيرة ومحدودة ومعدودة على ما ترى. تفضل يا حبيبي. نعم. اللي هي ماذا؟ صحيح، هذا سؤال جيد. زميلكم يقول أن في شؤون قلنا لا بأس من توالي مثلين، وهذا الكلام عندي يقال مثله في مثل في تفاءل لا إشكال، ولكن أنا قلت إن العلماء وأصحاب الرسم يعني استكرهوا توالي أليفين متتاليين، أليفين متتاليين. لماذا؟ لأن الألف ساكنة ولها خصوصية الألف عن أختيها الواو والياء، لذلك الألف هي لا تحرك مطلقا، فقالوا إن الجمع بينهما في الرسم كالجمع بين ساكنين، والجمع بين ساكنين لا يمكن، فاتضح من هذا الجانب أن بين الموضعين فرق، أن بين الموضعين فرق جعلهم يقبلون توالي الواوين في شؤون ولا يقبلونها في مثل تفاءل، لأنهم يعدون الجمع بين الألفين كالجمع بين الساكنين، والجمع بين الساكنين لا يجوز محال لذلك يتخلصون منه، فهذا التخلص تخلص كتابي، الصورة الكتابية. لذلك الموضعان ليس سواء، بل بينهما فرق دقيق من هذا الجانب. أنا قلت الذي يتمسك بالقاعدة لا يخطأ، لا يخطأ، ولكن الأخذ بأقوال العلماء فيما استثنوه لا بأس به. الأمر الثاني، لابد أن تعلموا أن مسائل القواعد الإملائية أنها قواعد يتعارف عليها الناس. لذلك ترى بعض القواعد اللي نعمل عليها الآن لم يكن معمولا بها في بعض الأزمان الماضية، كانت معكوسة. يعني نحن نضع الألف الفارقة مثلا بعد واو الجماعة، صح؟ في فترة من الفترات كانت توضع الألف على غير واو الجماعة، وواو الجماعة ليس بعدها ألف، المقصود حصل ولا ما حصل؟ حصل، له التفريق، وكانوا يضعون الألف على غير واو الجماعة حتى تعرف واو الجماعة. نحن الآن نضع الألف بعد واو الجماعة حتى تعرف دون تلك. واضح يا إخوان؟ أي الآن خلاص استقرت عليه. تفضل يا أستاذ. نعم؟ شوف، آمين آمين نفسها، كلمة آمين هذه اسم فعل بمعنى اللهم استجب، بمعنى طلب الاستجابة. أسماء الأفعال عند العرب مجموعة من أسماء الأفعال للطلب، التعبير عن الطلب. لذلك إذا قلت صح طلبت ماذا؟ السكوت. إذا قلت هاك، أيوة طلبت الأخذ. آمين، آمين وردت على العرب بصورتين، بعضهم كان ينطقها آمين فتكتب بهذا الشكل، وبعضهم ينطقها أمين ولا الضالين أمين فتكتب بهذا الشكل. لذلك هذه لغة وهذه لغة، هذه وردت عن العرب وهذه وردت عن العرب، وكلاهما عربي صحيح فصيح، آمين وأمين. نعم، هذه مدة، المدة أي مدة تراها بهذا الشكل، أي مدة تراها فهي في الأصل عبارة عن ماذا؟ همزة وألف، آمين، فترسم بهذا الشكل بالمد، وهو هذا الذي اخترعه الخليل بن أحمد حتى يغني عن رسم. نعم، الرسم اثنين يرسم رسما واحدا. آخر الكلمة، نعم آخر الكلمة. طيب، أحد بقي عندها سؤال يا إخوان؟ أريد أن أحدثكم عن مسألة أخرى نختم بها أحكام الهمزة، فضل الله تعالى شرحناها في مجلسين، كما سترون لو فقط طبقت هذا الكلام ستختفي الأخطاء الإملائية من كتابتك إن شاء الله تعالى، راجيا أن تعمل على تغيير عاداتك الكتابية. ترى الكتابة ثابت علميا أنها سلوك، مثل واحد متعود على السهر، خلاص تعود على السهر، لازم يسهر لازم يسهر، هذا السلوك يمكن تغييره ولا لا يمكن تغييره؟ يمكن تغييره. ترى الكتابة مثلها تماما، سلوك يمكن تغييره. وبعضهم وضع مدى لتغيير السلوكيات، يقول 40 يوم من المداومة تستطيع أن تغير هذا السلوك. لذلك ما عليك إلا أن تكتب، بشرط أن تضع النقاط في أماكنها وأن ترسم الحروف رسما صحيحا، رسما صحيحا، وستلاحظ التغير إن شاء الله تعالى. طبعا هناك فرق بين الرسم من أجل الكتابة العادية والرسم الجمالي المنسوب الذي يحسب بالنقاط. لذلك تلاحظون الخطاطين يعني حين يعلم طلابه يقول مثلا هذه نقطة، نقطتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، هذه 8 نقاط بهذا القلم الذي أكتب به، بهذا السمك الذي أكتب به، فيقول الألف يكون طولها معدل 8 نقاط بهذا الشكل. فهناك فرق بين هذا وبين ما أدعو أنا إليه. الذي أدعو إليه هو أن لا تكتب العين هكذا. بعضهم اسمع عبد الله يكتب كذا، صح ولا لا؟ أي هذه مشكلة. اللي يكتب بهذا الشكل لازم يعدل نفسه أنه يكتب العين هكذا بس. أنا لا أقول أنك ترسمها كما بالعادات الخطاطين، يعني اللي يقول لك بهذا الشكل أنك ترسم حاجب العين بهذا الشكل ثم ترسم بعد. لا لا لا لا، لا نحتاج إلى هذا الرسم الجمالي. عين رسمها عين بهذا الشكل، تصور الحرف في ذهنك وارسمه بالشكل الذي تراه. الباء ضع النقطة تحتها، لا تضعها على الحرف المجاور. التاء، الثاء، الجيم، ها الجيم يمكن أن تكون بهذا الشكل الجمل، ها بهذا الشكل ما في مشكلة، لكن لابد أن ترسم ويعرف أنها جيم، تقرأ جيم. فقط تحاول أن تعدل عاداتك الكتابية، وسترى ورقة مسطرة وتكتب على مهلك وترسم الحروف رسما صحيحا وتضع النقاط في أماكنها. قد جربت هذا مع كثير من طلابي، وهي طريقة مجربة ويعني مضمونة النتيجة، يعني ما في ذلك شك، لأنها ثبتت من خلال التجربة. يعني أنا طلابي اللي خطوطهم سيئة ألزمهم بحضور ساعات مكتبية، يأتي في المكتب وأقول أكتب، يكتب، أخذ الورقة وحطها في الدرج وأقول جيني بكرة في ساعة مكتبية، يجيني اليوم الثاني أقول أكتب، الأسبوع الثاني أيضا مجلسين، الثالث مجلسين، ثم أعرض عليه كتاباته فيلاحظ الفرق الكبير، وهذا يؤدي إلى تحفيزه إلى تحسين خطه بحيث يصبح مقر. هذا واضح يا إخوان؟ اي في المكتبات الكراسات هكذا لتعليم الخط، وتترك اسطر فارغه من اجل محاكاتها. ولكن هذه ايضا انا جوابي مبني على هذا الفهم، هذه الكراسات تعلمك رسم النسخ، رسم الرقعه، رسم الثلث. ما المراد بالثلث؟ خط الثلث كان في خط اسمه خط الطومار، هذا سميك جدا، فواحد أخذ ثلث ثلثة فسمي خط الثلث، واحد منهم أخذ نصفه فسمي خط النصف، يعني نصف الطمار، واحد أخذ الثلثين، لذلك ترى في خط اسمه خط الثلثين. لكن هذه تدخل في أي مرحلة من مراحل الخط العربي اللي قلت لكم؟ التجويد. التجويد اللي هو نقل الخط إلى فن شؤون الإسلامية. أنا لا أقصد هذا، يعني الكراسات اللي في الأسواق تعلمك رقعة، نسخ، ثلث، لا، هو المهم أن ترسم الحرف كما هو رسمه في ذهنك، تصوره في ذهنك، تصور العين في ذهنك، هل هو بهذا الشكل؟ إذن اجعل الرسم متناسب مع الصورة الذهنية، اجعل الرسم متناسبا مع الصورة الذهنية. خلاص؟ في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل. بالنسبة لمسكة القلم هذه لها أثر في الخط المنسوب الجمالي، لذلك دائما اللي يعلمون الخط العربي يبدأون بتعليم مسكة القلم. لماذا؟ لأنها تعتمد على الزاوية، زاوية وضع القلم. وأنا لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث عن الكتابة العادية، بحيث أنك تكتب وما أحد يسمي خطك خرابيش إذا شافه، يعني يسميه خط ما يسميه خرابيش. ها؟ بعض يقول قواعد الإملاء اصطلاحية. صحيح. خلاص يعني قد يتغير. نعم. فترة لفترة. نعم، وأنا قلت هذا قبل قليل. نعم. كما يتعارض عليه. نعم. يعني ممكن في المستقبل يعني تغير القواعد. شوف، لو أن هناك أساساً يعني شعور بأهمية الاتحاد بين الدول العربية لكتبنا بقلم واحد من الرباط إلى مسقط، ها كتبنا بقلم واحد ما يكون هناك أي فروق. لذلك نعم هي اصطلاحية ويمكن أن تغير. لو أن الأمر بيدي، الأمر بيدي لا ألغيت الألف التي تكتب في 100 لأنها لا داعي لبقائها، المفروض هذه القاعدة تنتهي لأنها انتهت، انتهت الحاجة إليها. لو أن الأمر بيدي لا طلبت كتابة هذا هكذا. لماذا؟ لأنه كل ما زادت نسبة التناسب أو التطابق بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة فهذا أكمل للنظام الكتابي، أكمل للنظام الكتابي. فما المانع في أن نكتب هذا بهذا الشكل ونكتب لكن؟ لكن المشكلة أن عندنا الأمور مختلطة، يعني ممكن لو المجمع اللغوي في مصر على سبيل المثال اقترح هذا وطلب من وزارات التعليم في الدول العربية تطبيقه، دولة في خلاف سياسي مع مصر يقول لا بتنخرب الدنيا على الألف هذه اللي بنزيدها. عندنا الأمور مختلطة ولا يوجد بيننا شعور بماذا؟ شعور بضرورة الوحدة، الوحدة الرابط الذي يجمعنا جميعا. لذلك نعم المفروض أنها تتعدل بحيث تصل درجة الكمال، درجة الكمال بين الجميع. أيوه هذه وهذه هي كلها صحيحة وصيحة في الإشارة إلى الأنثى، هي تقول هذه وتقول هذه، ها ما الحاجة؟ مئة. أي مئة. شوف مشكلتنا في مئة أن العرب تنطقها مئة وتكتبها بهذا الشكل. تكتبها بهذا الشكل أليس كذلك؟ ولكنها تنطقها ماذا؟ مئة. المشكلة جانا ناس ينطقها ماء، والمشكلة الكبرى في هذا إنه ينطقها ماء في المقامات، مقامات يعني مقامات الثقافية، يعني هو يلقي كلمة، هو يعني هو يروح السوق يقول مية، بعدين يجي يلقي كلمة يحط النظارة على رأس أنفه بهذا الشكل، وبعدين يقول وقد كلف المشروع مائة. ها هذه مصيبة، هو في السوق يقول مئة. أيوة طبعا الحاجة إليها عند العرب حين كانت الكتابة غير منقوطة، لو كتبوها بهذا الشكل فئة، حضر مئة من الناس، ممكن تقرأ حضر فئة من الناس وهو رقم قد يتعلق عليه يعني أحكام ويتفرع عليه أمور. لذلك وضعت هذه الألف فقط لتمييزها، لم يعد لها حاجة الآن. لذلك يجب أن مثل الآن الواو التي تزاد في عمر للتفريق بينه وبين عمر، صاروا اللي اسمه عمر كيف ينطق اسمه؟ عمرو، عمرو مثل ماء، مثل ماء عمرو. مشكلة خلاص ممكن نستغني عن هذه الواو بوضع فتحة على العين للتفريق بين عمرو وعمر، فتحة وضمة وتنتهي المسألة. هل هناك أسئلة أخرى يا إخوان؟ وياك نعم. يعني نعم هي تنطق بألف، هو الحذف فقط صار في الكتابة لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. ولاحظوا يا إخوان إن كان هناك مسوغ نغفل عنه، هل الكتابة في العصر العربي الأول الكتابة من حيث هي فعل سهلة؟ لا غير كذا، انه كان مع كل حرف لابد ان يغمس القلم ايوه في الدواوات. لذلك هم اختصروا على انفسهم في الكلمات كثيره الورود فحذفوا منها هذه الالف. لذلك لو عودنا هذا الاصل في هذا الزمان من اجل تحقيق مقصد اعلى، وهو ان تصبح، لان العربيه اقوى اللغات التي على وجه الارض من حيث تطابق المنطوق، نسبه تطابق اللغه المنطوقه مع اللغه المكتوبه. ليس عندنا الا جزء يسير لا يكاد يذكر، فلماذا لا نلغيه هذا الجزء غير المتطابق؟ يعني إن عندنا حروف تنطق ولا تكتب. هل هناك أسئلة أخرى يا إخوان؟ طيب كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب يا إخوان نختم مجالس هذا اليوم بالفاصل كما سماه الشيخ أحمد، تنبيه مهم جدا، وهو أن القرآن الكريم له رسم خاص. لذلك لا يشكل عليك الآن أنك توازن بين ما ذكرناه اليوم عن الهمزة وبين ما تراه في المصحف. لذلك هناك رسم القرآن الكريم له رسم خاص، وهو علم مستقل بذاته، علم رسم المصحف، علم رسم المصحف، وهو علم فيه دلالات وأمور كثيرة جدا. لذلك أضرب لكم مثال، يعني رحمة كتبت في القرآن الكريم مرة بالتاء المربوطة ومرة بالتاء المفتوحة والمبسوطة، وامرأة مرة بالمضمومة ومر أيضا. تجد مثلا آمنة في القرآن الكريم، أنا ما أدري وين وضعت غطاء هذا القلم يا شيخ، آمنة تجدها مرسومة في القرآن الكريم، الله يحفظك، آمنة تجدها مرسومة بهذا الشكل، نحن نرسمها هكذا آمنة، أليس كذلك؟ إذن هذا رسم خاص بالقرآن الكريم في كل القواعد التي ذكرناها في قاعدة الهمزة وفي الأحكام التي ستأتي. يجب أن يعلم أن رسم المصحف له أحكام خاصة، وهذه الأحكام الخاصة مبنية على دلالات، لها دلالات. أضرب لكم أمثلة، دلالات تراعي اختلاف القراءات القرآنية، تراعي اختلاف القراءات القرآنية. لذلك القرآن الكريم برسمه فيه إعجاز. لذلك لاحظوا معي، رحمة ورحمة هذه فيها مراعاة للوقف على التاء عند القبائل العربية، لأن بعض القبائل العربية تقف على مثلا نقول قيامة، وبعضهم يقف عليها فيقول قيامة الصلاة، وبعضهم يقف فيقول ليش الصلاة. لذلك وردت التاء في القرآن الكريم مرسومة في بعض المواضع بماذا؟ بالتاء المبسوطة والتاء المضمومة، مراعاة لاختلاف لغات العرب في ذلك. لذلك اختلاف لغات العرب واختلاف القراءات القرآنية كلها أمور روعيت في الرسم المصحف الشريف. لذلك لا يشكل عليك أن يوجد فوارق بين القواعد التي نتعلمها لكتابتنا وبين القواعد التي رسم عليها المصحف الشريف، لأن المصحف القرآن الكريم يعطي صورة بالغة الدقة برسمه، بلغاته، بمفرداته، بأحكامه النحوية، بأحكامه الصرفية. هو يعطي صورة بالغة الدقة عن وضع العربية حين نزل القرآن الكريم. لذلك تجد القرآن الكريم نزل بجميع لغات العرب. لذلك مثلا المثنى ينصب ويجر بالياء، لذلك عند كل العرب ينصب ويجر بالياء، فجاء في القرآن الكريم بعضهم كان يلزم المثنى الألف، ما يغيره. لذلك الله سبحانه وتعالى أخذ بهذه اللغة في موضع واحد، إن هذان لساحران. وهذا هو السر في هذا، أنه يأخذ بجميع لغات العرب على مستوى المفردة وعلى مستوى الحكم في رسمه وفي دلالته وفي أحكامه النحوية والصرفية. لذلك وجب التنبيه على هذا بأن القرآن الكريم له أحكام في الرسم خاصة. أعتذر منكم على رداءة الأداء، لأني الحقيقة أنا أتحدث عليكم وأنا يعني للتو خرجت من حمى أجاركم الله، فأعتذر منكم إن كان في الأداء بعض الرداءة، وأرجو أن أكون قدمت شيئا ذا بال. ونلتقيكم غدا إن شاء الله تعالى مع أحكام إملائية أخرى، ولعل أحكام الهمزة إن شاء الله اليوم قد فهمت وعرفت. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.